بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، قال إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله، قال: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أصل 72 هوى 4 أهواء، فمن هذه 4 أهواء انشعبت هذه 72 هوى. قال: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، قد خرج من التشيع أوله وآخره. قدم أبا بكر، يعني ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم يترضى عن جميع الصحابة ولم يتكلم في أحد منهم ويدعو لهم، هذا خرج من التشيع. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل، خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء، قد خرج من قول القدرية أوله وآخره، وهو صاحب سنة. قال رحمه الله: وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه، من يؤمن بالرجعة. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي سيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر تكلموا وتكلموا فيه، وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. ومن قال بهذا القول، قال طعمة ابن عمر سفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي، يعني قال من أحق بالخلافة عثمان أو علي، فتوقف، قال فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس. ومن قدم عليا على عثمان، ربما هنا من وقف عند عثمان وعلي يعني أيهما أفضل، أهل السنة والجماعة يقولون عثمان أفضل من علي، نعم، لأن قال بعدها ومن قدم عليا على عثمان يعني في الخلافة، فهو رافضي قد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قدم الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. أن يقدم الثلاثة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ويترحم على باقي الصحابة ويسكت عما شجر ويكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة. قال: والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك فيه، ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني اللهم لا تقول اللهم صلي على فلان أو نحو ذلك بشيء بصفة مستمرة إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو قال مرة من المرات لا حرج في ذلك. قال: وتعلم أن عثمان